كده كمان شوية. ربنا يستر شوية. اللي بعد رمضان بقى مفروضين ان شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. احنا عندنا الأسانيد احيانا الحديث الواحد يروى بإسنادين، والإسنادان ما هما إلا وجهان لإسناد واحد أو لرواية واحدة، غاية ما هنالك أنه يقع اختلاف بين الروايتين، والاختلاف أنواع. منه ما سنتناوله الآن هو أن يزاد في أحد الإسنادين الرجل لا يذكر في الإسناد الآخر، سواء كان هذا الرجل مسمى أو مبهم، يعني يأتي في الإسناد بين رجلين فيقال عن رجل أو عن شيخ هكذا مبهما من غير أن يسمى ذلك الشيخ أو الرجل، أو أن يسمى فيذكر بين رجلين رجل آخر من الرواة المعروفين برواية الحديث. طبعا دوت بيختلف به الحكم، لأن الحديث إذا كان بدون هذا الرجل قد يكون منقطعا، قد يكون إيه منقطع، وقد يكون أيضا متصلا إذا كان الراوي والشيخ كلاهما قد التقيا. وبزيادة هذا هذا الرجل في أحد الإسنادين قد يكون الحديث بذكره متصلا، وقد لا يكون أيضا متصلا إذا كان الذي ذكر لم يسمى وإنما ذكر مبهما، على قول من يذهب من أهل العلم وهو جمهور أهل العلم أن المبهم نوع من المنقطع أو نوع من عدم المتصل، لأن الإبهام معناه أن واسطة وقعت، وعدم ذكر اسم الواسطة ينبئ بأن هناك رجل بين الراوي والشيخ، وعدم ذكره أو عدم ذكر اسمه كعدم ذكره أصلا، فيعد ذلك من قبيل غير المتصل. وقد يذكر باسمه ويكون ضعيفا فيؤثر ذلك في الحكم على الحديث. كل هذا مما حدا بالعلماء عليهم رحمة الله إلى تحقيق هذه المسائل، تحقيق هذه المسائل، لأنه إذا روي الحديث على هذا النحو مرة بذكر واسطة ومرة بدون ذكر واسطة، فنحن أولا مطالبون بمعرفة أي الوجهين أصح، هل الرواية التي فيها ذكر الواسطة هي التي حفظها الراوي، أم الرواية الخالية عن الواسطة هي التي حفظها الراوي والتي فيها ذكر الواسطة خطأ. فنحن مطالبون أولا بهذا، نعرف أي الروايتين أصح. قد يكون إحدى الروايتين أصح الأخرى ليس صحيحة، وقد يكون الراوي نفسه تارة يروي الحديث بواسطة وتارة يرويه بغير واسطة، فيكون تكون الروايتان صحيحتين، أي أن الراوي حدث بهما جميعا. صحيحتان هنا بمعنى إيه؟ صحيحتان عن الراوي الذي وقع عليه الخلاف في ذكر هذه الواسطة أو عدم ذكرها. فإذا ترجح لدينا أن الراوي هو الذي تردد مرة ذكرها ومرة لم يذكرها، نظرنا بعد ذلك هل هذا الراوي حفظ الوجهين أم هو المخطئ في أحد الوجهين، يعني أنه اضطرب مرة ذكر واسطة ومرة لم يذكر واسطة. يبقى البحث الأول متعلق بالنظر في أحوال الرواة الذين اختلفوا على الراوي، هل كل من روى هذه الأوجه عن هذا الراوي حفظ أم بعضهم حفظ وبعضهم لم يحفظ. ترجح لدينا أن الجميع حفظ، وأن الشيخ نفسه روى هذا مرة وهذا مرة. ننظر بعد ذلك هل هذا الشيخ نفسه أصاب في كل ما رواه أم أصاب في بعض وأخطأ في بعض. فإن ترجح لدينا أنه أصاب في بعض وأخطأ في بعض، فنعتمد الرواية التي ترجح لدينا أنها الصواب، والرواية الأخرى تعد كالمهملة. وإن كان هو نفسه سمع الحديث تارة على الوجه الأول وتارة على الوجه الآخر فترجح لدينا أنه أصاب في كلا الوجهين، نظرنا في الوجهين هل الحديث بهما متصل أم بأحدهما فقط. فإن كان بهما متصل فلا يضر الانقطاع الواقع في الرواية الأخرى، وإن كان متصل بواحدة دون الأخرى فحينئذ نعتمد الرواية المتصلة ولا يضرها الانقطاع الواقع في الرواية الأخرى. أو إن كانت هذه الواسطة، يعني إن ترجح لدينا أن ذكر الواسطة هو الصواب ثم نظرنا فوجدنا الواسطة إما مهملة مبهمة يعني لم يسمى الراوي فتصير كالمنقطع، أو ذكر اسم الراوي في الرواية المزيدة ولكنه ضعيف الحفظ مثلا، فحينئذ تؤول إلى كونها راجعة إلى راوي ضعيف الحفظ فتعامل معاملة ما يرويه الرواة الضعفاء. هي القصة كلها كده. فإذا نحن الآن في مبحث من مباحث علل الأحاديث الذي يعالج الاختلاف الواقع في الروايات، وهذا المبحث من علل الأحاديث يتعلق بالاتصال وعدم الاتصال وما يترتب على ذلك من صحة أو ضعف. ثم طيب يعني نقول نحن الآن بصدد مبحث من مباحث علل الأحاديث المتعلقة بالأسانيد، لأن العلة تقع في الأسانيد وتقع في الإيه؟ في المتون. من علل الأحاديث هذا الذي ندرسه الآن، أن يأتي أن يروى الحديث على وجهين، وجه فيه زيادة راوي لم يذكر في الرواية الأخرى، فإما أن يكون ذكر الرواية التي فيها الزيادة صواب أو خطأ، وعليه إن كانت تلك الزيادة صواب فقد يكون هذا الراوي الذي زيد ضعيفا فيكون الحديث راجع إلى راوي ضعيف وهكذا. يعني المهم إن احنا نفهم إن احنا النهاردة بنعالج قضية من قضايا علل الأحاديث المتعلقة بالأسانيد. قال وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، الكتاب ده اسمه التمييز المزيد في متصل الأسانيد، وده الكتاب ده الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر من هذا النوع أمثلة، وتارة يرجح الرواية المزيدة وتارة يرجح الرواية الإيه؟ الناقصة التي ليس فيها زيادة معايا. وهذا مما أوقع إشكالا في فهم مذهب الخطيب البغدادي في مسألة زيادات الثقات، لأنه صرح في الكفاية بأن الزيادة مقبولة، بأن الزيادة تقبل مطلقا. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكتاب الذي صنفه في معالجة الروايات التي تقع فيها زيادات إسنادية، فترة يقبل الزيادة وترة لا يقبلها، فدل على أن الزيادة عنده ليست مقبولة مطلقا. فبعضهم نسب الخطيب في ذلك إلى التناقض، لكن إذا تأملت صنيعه في الكفاية تجد أنه إنما نسب القول بقبول الزيادة إلى جمهور الفقهاء والأصوليين، ولم يقول إنه مذهبه هو، وإنما نسبه إلى إيه؟ الجمهور من الفقهاء والأصوليين. وقال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، يعني في بعض ما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم، هذه المثال ويتضح به المقام، بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان اللي هو الثوري، عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر، حدثني بصر ابن عبيد الله، سمعت أبا إدريس يعني الخولاني يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع، سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يبقى هنا عندنا إسناد فيه نزول واضح جدا، يعني ابن مبارك يروي عن سفيان، عن عبد الله بن يزيد، عن بصر ابن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن واثلة، عن أبي مرثد، ستة بين ابن مبارك ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نزول ما بعده نزول، هيتبين أن هذا النزول أصلا ناتج عن خطأ من قبل بعض الرواة. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، يعني رواه عن ابن المبارك عن عبد الله، وبعضهم صرح بالسماع من ابن مبارك عن إيه؟ عبد الله ابن يزيد ابن جابر. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، يعني حتى ذكر أبو إدريس في الإسناد خطأ، إنما هو يرويه بصر بن عبيد الله عن واثل مباشرة من غير ذكر أبي إدريس. طبعا ده بيبقى ليه سبب، يعني إقحام هذه الزيادات في الإسناد بيبقى فيها إيه سبب. عادة بيكون مثلا راوي مشهور بالرواية عن آخر، فعندما يذكر الراوي في الإسناد يتصور الراوي عنه أن هذا من جملة ما يرويه عن شيخه المعروف بالرواية عنه فيذكره في الإسناد خطأ، وده اللي بيسميه العلماء سلك الإيه الجادة، أو سلك المجرة، سلك الإيه الطريق المعهودة المسلوكة. وده عادة ما يقع به الخطأ، المخطئ عادة يأتي بالشيء المعروف ولا يأتي بالشيء الذي لا يعرف. ها؟ مفهوم هذا الكلام؟ اللي بيغلط بيغلط امتى؟ لما يكون مثلا عنده حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، اول ما يقول مالك عن نافع على طول يبقى بعد مين؟ ابن عمر، لان عادة مالك عن نافع يبقى على طول تلقائيا بعده ايه؟ ابن عمر. دي هي العادة، دي الاسناد الدائر الذي حفظه الراوي وتعلق بذهني. فلما يجي مرة مالك يروي عن نافع عن رسول الله مرسلا، ها ممكن يغلط الراوي وراح مزود مين؟ ابن عمر، جريا على العادة المسلوكة. فيأتي العلماء يقول الصواب ايه؟ الارسال، ليس ذكر ابن عمر في هذا الحديث ايه؟ صوابا. وزي عمرو شعيب عن ابيه عن جد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي صحيفة أصلا نسخة معروفة، فالإسناد دوت متكرر بكثرة. فعادة لما يجي بقى عمرو بن شعيب يقول عن أبيه عن رسول الله، أو عن أبيه عن أبي هريرة، ماشي، ممكن يقع الراوي في الخطأ هنا، لأنه اعتاد إذا ما سمع عمرو شعيب عن أبيه يبقى بعديه إيه؟ جده. فلما يجي خلاف هذا يقع منه الإيه؟ الخطأ. فديت من الأساليب التي يعرف بها العلماء أن هذا صواب وأن هذا خطأ. عادة الخطأ يأتي على وفق العادة المسلوكة، ودوت إيه من دقائق إيه العلماء في إدراك أخطاء الرواة. فلما كان بصر بن عبيد الله عادة يروي عن أبي إدريس، تصور ابن مبارك أن هذا بجملة ما يرويه عن إيه؟ أبي إدريس، والصواب أنه يرويه عن واثلة لا عن أبي إدريس. مفهوم؟ المهم وقع هنا زيادات، زيادة سفيان الثوري وزيادة ايه ابي ادريس الخولاني. زيادة الثوري ليس لابن المبارك ذنب فيها، انما الخطأ فيها من ممن دون ابن المبارك. اما زيادة ابي ادريس فالمخطئ فيها هو عبد الله ابن المبارك، فزاد في الاسناد رجلين، والصواب عدم ايه ذكرهما، والحديث متصل بدونهما، الحديث متصل بايه. وذلك قلنا المزيد في المتصل، هو متصل حتى وان لم تذكر هذه الايه الزياده، وعدم ذكرها لا يقتضي الحكم على الاسناد بالانقطاع، لان الحديث متصل اذا ما حدثنا ايضا هؤلاء الرواه الذين زيدوا في الاسناد. فعشان كده قلنا مزيد في متصل الاسانيد، فالاسناد متصل بالزياده او بعدم الايه. لكن لو ان الزياده ديت اذا شلناها يترتب على ذلك انقطاع، يبقى هيبقى من باب ايه المرسل خفي، عشان كده ذكره بعقبه. قال النوع 38 معرفه الخفي من المراسيل، اللي احنا بنسميه المرسل الخفي. احنا عارفين درسنا المرسل، قال لك المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه بقى المرسل الخفي؟ المرسل الخفي هنا هو ده، هو نفس المرسل يعني ما يرويه التابعي عن رسول الله بس خفي. لا، ده المرسل هنا بمعنى عدم الاتصال، سواء كان بين التابعي والرسول عليه السلام او في اي موضع من الاسناد، فهو يقابل المنقطع، فهو يقابل الايه. فالمرسل هنا بمعنى الايه المنقطع، وليس بمعناه الاصطلاحي الذي درسناه من قبل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين الخفي، لماذا قلنا هذا مرسل خفي وهذا مرسل جلي؟ المرسل الجلي اللي احنا بنسميناه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح الكلام؟ دوت واضح، هو في تابعي شاف النبي، فإذا التابعي روى عن النبي طبيعي أن يكون منقطعا ليس متصلا، فده مرسل واضح بمعرفة التاريخ وطبقات الرواة يتبين لنا أن هذا التابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ عنه شيئا، إذا هذا مرسل ليس متصلا. فده واضح جدا، يعني كل واحد طالب علم حتى المبتدئ يفهم هذا. لكن المرسل الخفي مش كده، المرسل الخفي الرواية من حيث الظاهر متصلة، لكن العلماء يقولوا إيه؟ لا، الراوي لم يسمع هذا من شيخه المذكور في الإسناد. ليه؟ لأدلة أخرى، جاءت رواية أخرى بيّنت أن بينه وبينه واسطة مثلا، أو أنه ثبت أنه التقى به ولكنه لم يسمع منه، فهنا يتطرق الحكم بإيه؟ بعدم الاتصال، مع أن ظاهر الإسناد الإيه؟ الاتصال. فإذا خفي معناه إيه؟ معناه أننا توصلنا إلى كونه مرسلا بطريق خفي، بطريق غامض، بطريق دقيق، زي ما قلنا العلل الخفية. العلة تقضى، في علة ظاهرة وعلة إيه؟ العلة الظاهرة هو واحد كذاب في الإسناد، واحد ضعيف العلم في الإسناد، واضح. لكن لما يكون واحد ثقة وغلط يبقى خفي ولا مش خفي؟ خفي، عشان كده قلنا العلل إيه؟ الخفية. كذلك أيضا هذا إسناد ظاهره الاتصال، فهو من حيث الظاهر إيه؟ متصل، لكن توصلنا إلى عدم الاتصال بطريق دقيق غامض، فقلنا خفي. يبقى نفهم من كده إن في النهاية إذا ثبت أن هذا الإسناد ليس متصلا مع أن ظاهره الإيه؟ الاتصال، هنسميه مرسل إيه؟ خفي. هل هذا الإرسال الذي توصلنا إليه بطريق خفي أخف ضعفا من المرسل الجلي أو من المنقطع؟ لا، النتيجة واحدة، إنما الخلاف بينه وبين الجلي في طريقة التوصل إليه. لكن بعد أن تحققنا من أن الرواية غير متصلة فلها حكم إيه؟ كل ما لم يتصل. فاهم الكلام؟ مش أصل بعض الناس في فهم يقول لك مرسل خفي أخف ضعفا من المنقطع. لا، مش أخف ضعفا ولا حاجة، نفس هو منقطع على الحقيقة، غاية ما هنالك أننا أثبتنا انقطاعه بطريق غير بطريق خفية، بطريق غامضة، بطريق دقيقة، في النهاية آل الأمر إلى كونه إيه؟ منقطعا، فيعامل معاملة المنقطع. مفهوم هذا الكلام؟ قال وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، كما قلنا أنه هنا ليس الإرسال بمعناه الإيه؟ الذي درسناه قط، وإنما المقصود به ما لم يتصل. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. لا يقصد بمبهم هنا يعني ما لم الراوي الذي لم يسام لم يقصد هذا، ولم يقصد هذا النوع تحديدا، يعني الرواية من حيث الظاهر مرسلة، من حيث الظاهر مسندة، ولكنها في حقيقة الأمر إيه؟ مرسلة، فصار فيها نوع إيه؟ من الإبهام. قال: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجاهبيذته قديما وحديثا. ده من دقائق المسائل، لما يجي يقول لك فلان التقى بفلان ولكن لم يسمع منه، مين اللي يعرف الكلام ده؟ التاريخ بيقول إنه حصل بينهما لقاء أو أن المعاصرة متحققة، يعني الراوي أدرك زمانا يكفيه للسماع من شيخه، عاش مثلا في عاصر الشيخه 30 سنة 20 سنة، ولكن مع ذلك يأتي العلماء يقول ولكنه لم يسمع منه، زي ما قالوا في الحسن البصري عن إيه؟ عن أبي هريرة. الحسن البصري كان فين؟ في البصر. أبو هريرة كان فين؟ في المدينة ثم الشام، ماشي؟ ومع ذلك قالوا إيه؟ قالوا إن الإمام الحسن البصري لم يدرك أبا هريرة. ليه؟ قالوا لأن أبا هريرة عندما دخل البصرة كان الحسن بالمدينة، فلم يلتقي في وقت من الأوقات. دي بقى دقائق. فإذا نظرنا إلى الزمان والمعاصرة كل ذلك متحقق، لكن اللقاء لم يتحقق. طيب ممكن يتحقق اللقاء ولا يتحقق السماع، ماشي الكلام؟ زي ما قالوا في إبراهيم النخعي، قالوا دخل على عائشة ولم يسمع منها، يعني التقى به. ممكن لما تقرا الترجمة يتضح لك أنه دخل عليه وهو صغير، وهو إيه؟ يعني لم يكن وقتها أهلا للتحمل، لكن اللقاء ثبت ولا لا؟ اللقاء ثبت. وزي ما قالوا في أيوب بن أبي تميم السختياني، قال إيه؟ صلى خلف أنس بن مالك ولم يسمع منه، ومن قال رآه رؤية فقط. فأحيانا اللقاء يتحقق والسماع لا. طب مين اللي يعرف الكلام ده؟ الأئمة الجهابذة. أما الطالب المبتدئ الذي ينظر إلى ظاهر الروايات يتوهم أن الرواية متصلة لأن المعاصرة إيه؟ متحققة، وليس كل معاصرة تحققت تكفي للحكم باللقاء فضلا عن السماع. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبلغ بالمغفرة الثراء. حقيقة الإمام مزي من الذين يعنون بهذا الأمر جدا، سواء في تهذيب الكمال أو في تحفة الأشراف. عادة لما يجي مثلا رواية فيها إرسال خفي ينبه، يقول وهو مرسل ولم يسمع منه ولم يدرك. جميل جدا في هذا الأمر. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابية من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوان ابن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لبلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى. يبقى هنا إيه؟ لما ننظر إلى العوام تابعي، وعبد الله بن أبي أوفى إيه؟ صحابي، اللي هو سطحي، إلا التابعي يروي عن صحابي، إذن الإسناد إيه؟ متصل. يقول له: لا، ما هو مش كل تابعي أدرك كل صحابي، فهناك من التابعين، يعني الزهري يروي عن عدد كبير من الصحابة، ويقول العلماء إنه لم يدرك من الصحابة إلا أنس بن مالك، وبعضهم يذكر السائب ابن يزيد، لكن المعروف عند أهل العلم أنه لم يدرك إلا أنس ابن مالك، وكل صحابي روى عنه الزهري غير أنس فروايته عنه إيه؟ من المرسل الخفي، مع أنه مكثر من الرواية عن الصحابة، ماشي الكلام؟ فمش معنى أنه تابعي، إذا أي صحابي يروي عنه لابد أن يكون سمع إيه؟ منه، إذ قد يكون سمع من صحابي ولم يسمع من صحابي إيه؟ آخر. يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. وتحيد الله. النوع 39، أصل احنا عايزين نعيد السنة دي. واحد يقول عايزين نخلص قبل رمضان، طب انا بقول لك عايزين نعيد السنة دي، وانا كلامي ما يختلفش مع كلامك. ورمضان قبل العيد ولا بعد العيد؟ طبعا انا بجتهد، لكن انا مش هتكلف يعني، ما انا ممكن اقراه كله واخلصه في مجلس. ما احنا قلنا اهو، ويعرف الارسال وهو الخفاء بعدم السماع واللقاء، بعدم السماع واللقاء، دي قضيه بينص عليها العلماء، ماشي الكلام؟ وبزيادة تجيء، وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني زيادة تأتي في إسناد آخر تبين أن هناك واسطة بين الراوي والإيه والشيخ. عشان كده قلنا في ترابط بين هذا النوع والنوع السابق اللي هو المزيد في المتصل الأسانيد. أحيانا الزيادة تقتضي عدم الإيه الاتصال في الرواية الناقصة، ماشي؟ لأن الحديث لا يحكم باتصاله إلا مع هذه الزيادة. ودوت طبعا الممارسة والخبرة فيه مهمة جدا، يعني عشان تفهم الجوانب دي الدقيقة ديت لازم تعيش مع العلماء شوية وتشوف العلماء ايه امتى بيرجحوا الرواية الزائدة وامتى بيرجحوا الرواية الناقصة، وامتى يحكمون على الرواية الحديث بكونه منقطعا اي مرسلا خفيا، وامتى لا. الكلام دوت احنا بنقول النهاردة كده كأطر عامة، لكن كتفصيل عملي لازم تخش في مع الائمة. يعني انا انصح طبعا كتاب علل ابن ابي حاتم ده لازم تفليه، يعني تفلي كل مسألة تقراها تحاول تطلع منها الفوائد، هتلاقي فائدة في المضطرب، فائدة في المرسل، فائدة في المقلوب، كل مسألة هتلاقي فيها فائدة واثنين وثلاثة، ماشي؟ عشان تعرف الإيه اللي بفكره ازاي. اصل انت مهما انا اديتك مش ممكن هسقطك العلم، يعني انا بديك اطار عام مفاتيح، لازم انت بقى تستغل هذه المفاتيح وتخش. لو انت معاك مفتاح يعني وحطته في جيبك هتخش البيت، انت لازم تخش وتقتحم، ولما تخش بقى تحاول تشوف الائمه بيعملوا ايه، يعني لازم تعيش مع العلماء. ما انا لا اتصور طالب علم حديث ما عندوش علم ابي حاتم دي. طب علم ابن القطني ممكن انا ممكن اقتنع يعني، لكن علم ابي حاتم ده يعني الكتاب دوت زي صحيح البخاري اصل في الحديث الصحيح، علم ابي حاتم اصل في حديث المعلول. عشان تفهم علل لازم تقرا علل الحديث لابن ابي حاتم. ميزه ابن ابي حاتم عن الدارقطني، الدارقطني بيتكلم ايه؟ ما بيشرحش، يجيب الروايات وهو اشبه وهو الصواب كذا والراجح كذا، وافهم انت بقى. ابن ابي حاتم نقلا عن ابيه وزرعه وغيرهما عاده بيشرح العله، يقول ليه معلول عاده، واحيانا ابن ابي حاتم يسال اباه او يسال ابو زرعه عن وجه الاعلال فيبين له، فبيبقى ممتع شوية. واضح الكلام دوت؟ طبعا طالب العلم المجد شوية شوية هيلاقي، لو فتح علل الدارقطني هيفهم برضك الدارقطني عايز يقول ايه. بس انا بقولك كبداية انك تفهم الائمة بتفكر ازاي وازاي تعلل الاحاديث، لازم علل ابن ابي حاتم. وعندك الطبعة اللي هي عملها الشيخ سعد الحميد، ميزتها ان هم في الهامش تحت بيجيبوا اقوال اخرى للعلماء في نفس المسألة، فتلاقي كلام العلماء يشرح بعضهم بعضا، تستعين بكلام العلماء الآخرين في فهم كلام أبي حاتم أو أبي زرعة وهكذا. نعم. إيه؟ قرينة إيه؟ أي قرينة؟ لا مش لا يقصد بالعلو والنزول هنا، ده المعنى اللي انت فاهمه من العلو والنزول اللي احنا درسناه، وانما يقصد بالعلو والنزول هنا الواسطه وعدمها، وجود الواسطه او عدم وجودها، يعني زي ما سفينس سفينس يحيى القطان سئل عن حديث نرويه سفيان الثوري فماذا قال؟ قال القطان لو كان عند الثوري اسناد لصح به. عادة لما يكون أنا عندي حديث مثلا برويه عن صحابي ورواية تانية برويه عن تابعي عن صحابي، لما أجي أروي أروي أنا رواية من سمعته للصحابي أنزل للتابعي، ده شرف لي أن أنا أروي عن الإيه. فلما تلاقوا تابعي بيروي عن تابعي عن صحابي ورواية أخرى جاءت عن الصحابي مباشرة من دون ذكر هذا التابعي كواسطة، لازم أشوف إن كان هذا صواب وهذا صواب، يبقى ايه اكيد الروايه التي هي عن الصحابي مباشره هي الاصح، هو اللي يعني هو عايز يروي كده. ودي بقى دي القرائن اللي العلماء ايه بيذكروها في كل مساله، يعني كل مساله لها قرائن خاصه بيها. كل زي القعقاع بن ابي حضرت من الحاجات اللي ايه حيرت كثير من الاخوه، القعقاع بن ابي حضرت البخاري في تاريخ كبير وكذلك ادخله في الضعفاء الصغير. القعقاع ده قال إيه؟ له صحبه ولا يصح حديثه وهو زوج بقيره. طب له صحبه ايه اللي دخله في كتاب الضعفاء؟ طب ازاي له صحبه ولم يصح حديثه؟ احنا عرفنا صحبته الا من حديثه. ما تخلي بالك معايا ازاي حديثه هو له حديث واحد يروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. البخاري بيقول الحديث ده ايه غير صحيح. طب عرفت انه صحابي ازاي؟ عرفت انه صحابي ازاي؟ طيب لما هو عندك صحابي ادخلته في كتاب الضعفاء ليه؟ عمليه ايه؟ معقده تستشعر كده فيها تناقض، مفيش تناقض ولا حاجه. اولا هو ادخله في كتاب الضعفاء لان الحديث ده ضعيف، ماشي الكلام؟ قال ولم يصح ايه حديثه، لكن الضعف منه ولا من الراوي عنه؟ من الراوي عنه. ودي عاده البخاري انه قد يدخل صحابيا او ثقه في كتاب الضعفاء لا يقصد ان يضعف هذا الصحابي او هذا الثقه، وانما يقصد ان يضعف روايه تعرف من رواياته، والخطا فيها من قبل من روى عنه لا من قبله هو. ودي عاده عند البخاري، عشان كده لازم ايه لازم نفهم مناهج الايه الائمه. وذلك الذهبي في اكثر من موضع يقول ولم يقصد البخاري ان يضعفها، انما قصد ان يشير الى عله الحديث الذي يروى عنه. ماشي الكلام؟ يبقى خلصنا ارتحنا من قصه ايه ان صحابي ازاي يدخلوا في كتاب الايه الضعفاء. نمره 2، طب لما الحديث لا يصح وهو ليس له من الحديث الا هذا الحديث، كيف عرفت انه صحابي؟ بنقول ان الصحبه تثبت باشياء كثيره، لا تثبت فقط بمجرد الايه الروايه. هو كل الصحابه رووا؟ عشان ما يبقاش صحابي الا اذا له روايه عن رسول الله. ما هناك صحابي روى وهناك صحابي لم يروي. صحابي له روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام وصحابي ليست له روايه، صح الكلام؟ ف الاصل اصلا المنتقد، يعني لا يلزم من ان يكون صحابي ان يكون له روايه، قد يكون له قد له صحبه وليست له ايه روايه. طب البخاري عرف انه صحابي ازاي؟ انا بقى دي اللي جابت لي صداع، قعدت ايه اقلب في التراجم وفي كتب العلم، فوجئت ان العلماء اجمعوا على صحبتي. مفيش حتى في الاصابه لحافظ بن حجر ذكر اظن قول ابن السكن انه نفى صحبته، والواقع ان ابن السكن نفى صحبه رجل اخر شبيه به وليس به، يعني راوي اخر يشتبه معه في الايه في الاسم. فهناك اجماع بانه صحابي. طب ازاي اجمعه؟ على اي اساس؟ انا بقى قلت بقى ايه البخاري بقى ايه ذنب ايه قصه بقيره ديت؟ يقول لك وهو زوج بقيره، جابها ليه اصلا؟ الراجل يعرف بزوجته ولا زوجته تعرف به؟ لان ممكن ترجمه بقيره اقول ايه وهي زوج القعقاع، لكن قبل ترجمه القعقاع اقول وهي زوج وهو زوج بقيره. العاده العكس اللي بيتم، لكن البخاري حط ذكر في ترجمه القعقاع انه زوج المراه التي تسمى ايه؟ بقيره، فتحت ترجمه بقيره. فوجدتها لا صحبة ولا حديث في المسند أحمد ومعروفة صحبتها، فعرفت أن البخاري بيقول إيه؟ إذا كانت زوجته لها صحبة وكانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يكون هو له صحبة. ليه؟ لأن من عادتهم أنهم كانوا إذا كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور إيه؟ أعراسهم، كما قال ابن حجر في أكثر من ترجمة في إصابة أن هذه من القرائن التي تسترشد بها لمعرفة كون الراوي إيه؟ صحابية، أن يكون تزوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى إيه؟ عرسه. فقرائن، ما دي اسمها القرائن، كل ترجمة وكل راوي وكل رواية لها إيه؟ قرائن بيفهمها العلماء، ما لهاش قاعدة ولا استنبع عامة. القرائن دي بقى بتاعت الأئمة، ها؟ إيه عشان تبقى زيهم حاول تقرأ وتفهم هم بيفكروا إزاي عشان تعرف تحاكيهم، لكن طول ما أنت بعيد إنك تعرف مناهجهم بمجرد حضورك درس في مسجد، مش هو ده اللي هيخليك تتقن مناهج الأئمة وتفهم مناهجهم. لازم تعيش معهم كما يقول ابن رجب، تدمن النظر في كتب أهل العلم، يبقى عندك إدمان، ها؟ يعني كأن الكتب الحديث دي هي الأفيونة بتاعتك اللي بتعدل دماغك. أنا عن نفسي التاريخ الكبير للبخاري ده الأفيونة بتاعتي، لما كنت تعبان أفتح التاريخ الكبير يا سلام الصداع يروح، الواحد كده إيه يفهم، الواحد كده يعرف إيه يعني يعدل الطاسة. في كتب تانية تجيب لك صداع، لكن التاريخ الكبير دوت إنك تفهم البخاري عايز يقول إيه. لأن البخاري في التاريخ الكبير دوت إشارات، كلها إشارات شفرة. التاريخ الكبير ده لو خرج يعني عادي كتاب عادي يطلع له 50 مجلد. تعال أعمل لك مقارنة مثلا، شوف التاريخ الأوسط للبخاري، ميزة التاريخ الأوسط للبخاري بيسند فيه الروايات، يعني يجيب الرواية بإسنادها وألفاظها، يعني السياق كام. في التاريخ الكبير يشير فقط، ما يذكر الروايات بكاملها، يشير إليها إشارة، وربما يذكر الإسناد ولا يذكر المت، وربما يذكر بعض الإسناد أو بعض المت، وربما يشير إلى الحديث بكلمة ولا يذكر لفظ الحديث. فأنت النهاردة عشان التاريخ كده تفهمه لازم يكون إيه؟ عندك مكتبة حديثية عشان تفهم البخاري عايز يقول إيه. كل ترجمة تفتحها في الكتب ديت عشان تفسر من خلالها إشارات البخاري في التاريخ الكبير. فالعلم محتاج كده، مش محتاج استنباط انك تحفظ وكذا. الله يحب المحسنين، لازم يكون عندك ليونة ومحاولة للانغماس مع اهل العلم ومحاولة فهمهم وفهم كلامهم. يلا، النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. طبعا ما يترتب على معرفة الصحابة وكذلك معرفة التابعين يترتب عليه معرفة عدالة الصحابة، لأن الصحابة ما من حديث إلا وفيه إيه؟ صحابي أو أكثر. فمعرفة هذا الباب مهم في معرفة إيه؟ أن الصحابة إيه؟ عدول. وأيضا مهم لأنه في معرفة المبهم، الراوي المبهم إذا ثبت أنه صحابي فلا يضرنا إيه؟ إبهامه. وأيضا معرفة الاتصال والانقطاع، لأنه إذا كان صحابيا فروايته عن رسول الله إن متصلة أو لها حكم الاتصال. ونعرف ايضا من روى عنه هل سمع منه او لم يسمع منه. فهذا معرفة هذا الباب مهم جدا. قال الصحابي: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اسلام الرائي وان لم تطل صحبته له وان لم يروي عنه شيئا. اهو ممكن صحابي ما يرويش حاجة، ماشي الكلام. قال لك ايه هو من رأى؟ بعضهم اعترض على قوله من رأى. طب عبد الله بن أم مكتوم دوت ما رأىش النبي لأنه كان إيه؟ أعمى. ولذلك بعضهم عبر بقوله إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي قال رأى يقصد بإمكانه الرؤية، بإمكانه الإيه؟ الرؤية. طيب البخاري في كتاب الصحيح في فضائل الصحابة قال: والصحابي هو من صاحب رسول الله، فاستعمل لفظ الايه؟ الصحبة. طبعا المناطق يقول لك ده تعليق غلط، ما ينفعش أذكر في التعريف لفظ المعرف اللي فسر الماء بعد الجهد بالماء. إيه هو المية؟ المية هي المية تروي العطشان. فبيقولوا إيه زي تقول الصحابي من صاحب، ها؟ فلازم إيه زي مثلا في كتب الحديث الاعتبار هو اعتبار رواية الراوي، ها؟ فبيعتبروا هذا إيه خطأ، لكن طبعا المحدثين بيبقى لهم إيه مغزى. أولا هذه الطريقة التي عليها المناطقة لا يعرفها السلف عموما، لا يعرفها السلف في طريقة تعريفهم لا يكونون حرفيين عند اللفظ، وإنما يستعملون اللفظ فيما عرف به واشتهر، فيما عرف به وإيه واشتهر. إنما المؤمنون الذين إيه آمنوا بالله ورسوله، فاستعمل الإيه الإيمان في المعرف والمعرف إيه به. فالسلف دي طريقتهم أصلا أن يذكر اللفظ على المعنى الذي عرف به واشتهر لدى السامع. فأنا الصحابي من صاحب، يعني الذي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة من نهار، يستحق أن يوصف بهذا الوصف الذي هو إيه صحابي، وأن يمدح هذا اللقب لقب الإيه الصحبة، لأن صار كأن لقب الصحبة ليس مرتبطا بمجرد الإيه أن يصحب النبي، ليس مرتبطا بهذا، وإنما هذا لقب في حد ذاته معايا، لقب في حد ذاته. من تحقق في حقه صحبة النبي عليه السلام ينال هذا اللقب، هو لقب الإيه الصحبة. هذا هو قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. يقول لك ايه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اسلام الرأي، مثلا ابن حجر عبر ايه هو من لقي النبي مؤمنا فجعل مؤمنا ايه حال، اي حال كونه مؤمنا، لان ممكن يرى النبي وهو كافر وبعد وفاة النبي يسلم، ينفع يكون صحابي؟ لا، لابد ان يكون وقت رؤيته ولقائه بالنبي عليه السلام كان مسلما، يقترن اللقاء بالاسلام ولا يتخلف احدهما عن الايه الاخر. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. طبعا مسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الاشهر والاصح عند العلماء. وقد نص على ان مجرد الرؤية كاف في اطلاق الصحبة البخاري وابو زرع وغير واحد من صنف في اسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وابي موسى المديني وابن الاثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة اللي هو وسط الغابة يعني، وهو اجمعها واكثرها فوائد واوسعها اثابهم الله جميعا. هنا مسألة تانية، الكلام الاولاني اللي هو منسوب الى الصحابة الى البخاري وابي زرع كلام سليم، وهو ايه انه لا يشترط طول الصحبة. يعني انا النهاردة لما واحد مثلا يجلس معايا يسألني سؤال او نتغدى مع بعض ومفيش حد بيغدينا حد النهاردة ماشي، هل يبقى صحابي يعني إيه صاحبي؟ لا، صاحبي هو الذي ايه زرته وزارني وشفته وشافني وعاشرني وعاشرته، يبقى فيه مدة طويلة، صح الكلام؟ لكن في لكون الصحبة شرف عظيم جدا منحوها لكل من التقى بنبي ولو ساعة من نهار، يعني هذه مكانة عالية جدا ومنزلة سامية، فمنحوها لكل من التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة من نهار. ده نمرة واحد. لكن يقول إيه وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وابي موسى المديني إلى آخر من ذكره، يقول لا، دول ما قصدوش المعنى الأول. العلماء الذين صنفوا في الصحابة من هؤلاء المتأخرين إنما قصدوا بإدخالهم في كتب الصحابة كل من كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم أدخلوا من ليس صحابيا في هذه الكتب المصنفة في الصحابة. لماذا؟ لأن مقصدهم ليس جمع الصحابة فقط، وإنما جمع الصحابة ومن كانوا في زمانهم سواء التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا. حتى قال ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك قال نحوه ابن شاهين وغيرهم، وإنما ذكرنا كل من كان في هذا الزمان لأن غرضنا أن نجمع كل من له ذكر في هذا العصر. فلم يقصد إيه؟ لم يقصد هؤلاء ذكر الصحابة فقط، لما ذكر الصحابة ومسحت صحبته، وأيضا ذكروا من كان في هذا الزمان حتى وإن لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أدخلوا النجاشي. طب النجاشي التقى برسول الله لكنه كان مؤمنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينل شرف الصحبة لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أدخلوه في إيه؟ في كتب الصحابة. ليه؟ لأنه عندهم صحابي؟ لا، وإنما أرادوا أن يجمعوا كل من كان مؤمنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام سواء التقى بالنبي أو لم يلتقي. عشان كده نفهم مناهج الإيه؟ الأئمة في كتب المصنفات المصنفة في الصحابة. ما يجيش بقى واحد يقول لك وهذا صحابي أدخله فلان وفلان وفلان كتب الصحابة، هم نفسهم لا يعتقدون صحبته. وهذه الفائدة نبه عليها كثير من أهل العلم زي الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأنا ذكرت النصوص لأهل العلم في ذلك في التعليق على كتاب ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيره. أغلب الحكايات الأخبارية المتعلقة بالمشاجرات والمناحرات التي وقعت في زمن الفتن بين الصحابة أغلبها فيها طبعا أشياء صحيحة، لكن فيها كثير منها إيه؟ ملفق، وغالب هذه الملفقات إنما هي من وضع الشيعة والروافض. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. طبعا هذا إيه؟ كلام غير صحيح بالمرة، لأن أكثر الصحابة ليست لهم رواية. لو تأملت من له رواية في الإصابة لابن حجر على جمعه ومحاولة استيعابه، تجد أن عددا كثيرا ممن نعرف صحبتهم ليست له إيه؟ رواية. من الممكن أن نقول مثلا أن يذكر في رواية، مش بالضروري يكون له رواية بنفسه، لكن يذكر في أثناء قصة حدثت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، زي أبو شاه لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وطلب النبي أن تكتب له، فقال النبي: اكتبوا لأبي شاه. أنت لو فتحت كتب الروايات ما تلاقيش أبو شاه له رواية، ولكن ذكر اسمه في أثناء هذه القصة، ولولا القصة ما كناش نعرف إنه في صحابة اسمه إيه؟ أبو شاه. وعن سعيد بن مسيب، وهذا الكلام لا يصححه العلماء يضعفونه: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. والكلام دوت لا يصححه العلماء أصلا، يعني لا يصح عن سعيد أنه قال هذا، وقيل إنه من كلام الجاحظ وليس من كلام سعيد ابن المسيب. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس ابن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ معروف أن أنس من آخر صحابة النبي وفاة رضي الله عنهم جميعا. هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرع. فيقصد هنا بالصحبة ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما إيه؟ المعنى العرفي، إن هو إيه؟ صاحبه فترة طويلة. قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمام، وده الحديث في الصحيحين، فيه ما يرشد إلى أن الرؤية كافية في إثبات الإيه؟ الصحبة. وقال بعضهم في معاوية ابن أبي سفيان وعمر ابن عبد العزيز ليوم ده كلام أحمد بن حنبل ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته طبعا رغم أن أنف الروافض ده الإمام أحمد قال كلمة تانية رحمه الله تعالى قال إيه قال لتراب دابة معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته تراب دابة معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته واحد يقول لك ليه لأن ده صحابي وده مش صحابي مش كده ليه والصحابة رضي الله عنهم ورضوا عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم واحد يقول لك بعض الناس يفسر الذين اتبعوهم يعني التابعين لا من الصحابة الذين المهاجرون الأنصار كبار الصحابة والذين اتبعوهم من صغار الصحابة فهذه الآية شملت الصحابة إيه؟ كلهم لا يقصد بالذين اتبعوهم التابعين يعني لهم جاءوا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام إيه دخل ده بموضوع ها؟ والله أنا يعني عايز أقول لك حاجة مش تراب دابة معاوية ده يعني حذاء معاوية أفضل من كل من جاء بعد معاوية وهذا لا يعني تقليل من شأن الذين جاءوا بعد معاوية ومن أئمة التابعين ولكن سبحان الله الله يرفع الناس رتبة بعد رتبة الصحابة دول مثال فريد يكفي شرف انه شاف النبي يكفي انت عايز اكتب كده ايه اختاره الله ليرى نبيه ها يا ريت بس يجيب التراب اللي هو داس عليه والله احنا هنحطه فوق راسنا السلف رضي الله عنهم في حتة كده الموضوع ده كنا بنتكلم فيه مع بعض الإخوة من يومين ثلاثة السلف رضي الله عنهم لما بيتكلموا ببعض العبارات لا يقصدون المعنى الحرفي للكلمة وإنما يقصدون المبالغة في إيه في المدح أو المبالغة في الذم يعني زي سيدنا شعبة بن الحجاج قال لأن أذني أحب إلي من أن أدلس واحد من طيب من دول الله بقى معقولة يا راجل بقى الزينة أحب إليه من التدليس أنت أكيد هتقول كده هو هل يقصد أنه يزني هو يبالغ في ذم التدليس لازم نفهم هذا يعني لازم يكون عندنا إيه شفافية وحس ومعرفة بطريقة كلام السلف عشان نفهمه صح بس الإمام بيتكلم في جانب روحاني إيه سايب الجانب كله وأفهم الكلام بحرفية بعيدة عن مراده تماما زي مرة من المرات الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه كان في مسجد عز بالله كان ساعتها المسجد لسه بيتبني فكان يدوبك المنبر اللي هو موجود حاليا اللي هو ثلاث درجات رخام ده كان لسه معمول ما بقالوش شهر يعني الكلام ده بقاله كم سنة احنا بنتكلم في 25 سنة ها ف المهم ايه اخ لينا كان عنده ضيف صوفي شوية فقال له تعالى بقى ايه نسمع الخطبة هسمعك خطبة يعني هتحلف بيها فوداها عند الشيخ جميل ايه غازي طبعا الشيخ جميل غازي من لم يسمع خطب الشيخ جميل غازي لم يسمع خطب يعني جمع بين اللغة والادب والفقه والعقيدة الصحيحة وكان مفوها رحمه الله يعني تتمتع تحب تسمع خطبة النهارده بقى ايه بنسمع الخطبة عشان نصلي ونروح لكن ايام شيخ جميل غازي كان الناس بتيجي من المحافظات عشان تسمع جميل غازي ووقتها ما كانش فيه غيره في على الساحة اصلا يعني ما كانش فيه اثنين ثلاثة جميل غازي هو واحد بس فالمهم ايه الشيخ خطب خطبته وكانت خطبة دسمة جدا جدا فالاخ صاحبنا بيقول للضيف بتاعه ايه رايك في الخطبه انا ممكن اقول رايي مش عجباني ماشي. لا لا لا لا ده خطبه طويله راجل طويل تعرف قال ايه. قال مش عارف يا اخويا ده ايه المنبر اللي عاملينه ده والتلات درجات كده. ساب الموضوع كله وركز عليه على المنبر بل مضايقه يا اخي ماشي. سيب الراجل وقف على الارض خطبته حلوه ولا وحشه. انا عايز اقول دايما وابدا نفهم كلام السلف على هذا النمط. ما جيش انا اصيب اصل الموضوع واجي ايه اتعلق بشكليات. الامام يريد ان المبالغه في مدح معاويه وفي مدح كل من له حظ من الصحبه. فاهم الكلام دوت؟ مره من المرات ذكرت في مجلس زي دوت قصه ايه؟ قصه ابن معين واحمد بن حنبل واحمد بن منصور الرمادي. في هنا موبايل بيترعش اهو هو ده. ف لما اراد ابن معين ان يختبر ابا نعيم الفضل بن دكين فكتب ورقه فيها احاديث مقلوبه ودفعها الى احمد بن منصور الرمادي وقال له اذا خف المجلس فاعرضها على الايه وعايز يختبر الايه الشيخ دوت يميز حديثه من حديث غيري او لا. فانا بحكي القصه بقى زي ما كانت في الكتب. فالمهم ايه فلما امسك ابو نعيم الورقه نظر الى احمد بن منصور الرمادي قال انت اقل من ان تفعل ذلك. ونظر الى احمد بن حنبل قال انت ادب من ان تفعل ذلك. ولا اظن هذا الا من هذا يعني ابن معين. فرفسه فاوقعه من على السرير يعني من على الدكه يعني. فجاء الاخ بقى شوف القصه المقصود منها ايه؟ دقه المحدثين في اختبار الرواه وتمييز الثقات من ايه؟ من غيرهم. اخ بقى قال ازاي عم تقول عن امام من إمام انه رفس؟ الرفس لا يكون الا للحمير. ساب الموضوع كله مع ان الروايه فيها كده رفس. وان انا قد تكون الكلمه من حيث اللغه تتسع لكل هذا. لكن عايز اقول ايه؟ هكذا ينبغي ان نفهم كلام اهل العلم. ما اجيش انا اسيب اصل القضيه ودندن حول مساله شكليه في الموضوع. فسيدنا الامام احمد يقصد ايه؟ يقصد المبالغه في مدح كل من له صحبه وتفضيله على كل من جاء بعده ممن لم ينل نصيب من الصحبه. هذا هو عبر بقى بالتراب بالطين بالتين اي حاجه. وبعدين انا بقول لك يعني يا ريت يا اخو الله يا ريت هاتوا لنا صحابي واحنا التراب بتاعه نحطه في راسنا. فرع قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. عند كلهم عدول بلا إيه؟ استثناء لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. طبعا ودي من بديهياتنا ما بنتكترش فيها. لكن اذا كنا بصدد مثلا الرد على اهل البدعه ممكن نطول. لكن احنا في مجلس زي ده كلنا عارفين هذا الامر مش محتاجين ايه. واما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاه والسلام فمنهم ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وان اخطا وماجور ايضا. واما المصيب فله اجران اثنان. والحديث معروف اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. يبقى احنا هذا هو ما يقتضيه حسن الظن بالصحابه رضي الله عنهم ان نعتقد انهم كلهم كانوا مجتهدين. منهم من اجتهد فاصاب ومنهم من اجتهد فاخطا ولكنهم جميعا كانوا يقصدون نصرة الدين ويقصدون الحق رضي الله عنهم جميعا. فمنهم من وفق إليه ومنهم من لم يوفق. فمن وفق له أجران ومن لم يوفق له أجر الاجتهاد. تفضل قولي ده إيه؟ مش فاهم عشر إيه؟ أنا أول مرة أسمع الرواية دي. اتهم منين؟ مين؟ علي جمعة؟ طب جابها منين برضك؟ يعني احنا لا نحب ان نقلل من شأن احد، لكن اي احد يجيب حاجة يجيب دليلها من ان جابها 10 قروش ولا 20 أجر في النهاية، يعني هو غير آثم باجتهادي ولو ايه اخطأ. والله يضاعف لمن يشاء. الحديث بقى فيه ايه اجران، ونحن نقول كما قال الله والله يضاعف لمن يشاء. انتهت القصة. فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. شوف الأدب، أقرب إلى الحق، يعني كل اجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرفوض مردود، لأن احنا نعتقد أن من قاتل عليا قاتل باجتهاد، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ. والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين رغم انهم ايه اقتتلوا، ولا يصلح ايه الا بين الايه المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن ابنته الحسن ابن علي وكان معه على المنبر، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسمى الفئتين ايه من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، ولم ينفي أنهم من المسلمين أو أنهم من المؤمنين. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد ولا 30، والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عذور كلهم. يبقى يرجع المسألة إنها إيه، إنها اجتهاد، أصاب فيها من أصاب وأخطأ فيها من أخطأ، والكل إيه مأجور إن شاء الله. وأما طوائف الروافد وجهالتهم وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد رأي الفاسد عن ذهل بارد عن ذهن بارد وهوى المتبع. وهو أقل من أن يرد عليه، مش محتاج أنك ترد عليه يعني. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام، يعني الصحابة، وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بعد أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، يعني هو أفضل الصحابة بعد الإيه؟ بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة، يعني تردد، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، يعني هذا هو الترتيب الذي عليه الجمهور. لكن هناك من يقدم عليه يعني على عثمان رأي لبعض أهل السنة أيضا. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن أصبح كالإجماع. وصدق رضي الله عنه أكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. ولا عجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ولكنه قول ضعيف، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع ابن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. إذن القول الأكثر والأشهر والأقوى والذي عليه جمهور أهل السنة هو إيه؟ تقديم عثمان على علي، وإن كنا نعتقد فيهم جميعا الفضيلة. ثم بقية العشر، ثم أهل بدر، هكذا الترتيب، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل: من هم السابقون؟ يعني المذكورون في الآية السابقون الأول من هم؟ فقيل: هم من صلى القبلتين، يعني من أدرك الصلاة قبل تحويل الإيه؟ القبلة، وصلى بعد تحويل القبلة، فهؤلاء هم السابقون الأولون. وقيل هم أهل بدر، وقيل هم أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. كفاية عليكم كده النهاردة، والفرع ده بقى إيه؟ نتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله. هناك دورة علمية بعنوان بداية المتفقه تحت رعاية الشيخ وحيد دالي، مدتها 3 أيام من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء بمسجد الصحابة بشارع ترعة الجبل بجوار محطة عين شمس مترو الأنفاق. وكاتب الأخ رقم تليفون اللي عايز يسجل، فممكن الورقة دي تعلقوها على المسجد. Yeah. واحد عيل مهم جدا جدا جدا. هو اصلا بيقول السؤال بيقول هل الترمذي هو اول من قسم الحديث الى ثلاث اقسام ام الخطابي؟ فانا قلت قبل كده ان الترمذي استعمل الاقسام الثلاثه، لكن ليس في كلامه ما يشعر بانه جعل الحسن قسما على حده، بينما الخطابي صرح بان الحسن قسما مستقلا، قسم مستقل. واضح؟ فنستطيع ان نقول ان اول من ذهب الى التقسيم هو الايه؟ الخطابي، وهذا ما فهمه العراقي ومن قبله ابن الصلاح في علوم الحديث. لكن شيخ الاسلام تيميه وابن القيم قالوا ان الترمذي هو اول من ذهب الى القسمه الثلاثيه، فكان ابن القيم وابن تيميه لما راى ان الترمذي اكثر باستعمال الحسن اعتبر ذلك عنده كما لو انه قسم على حده، لكن صنيعه لا يدل على هذا. وفي النهايه الحسن موجود عند الترمذي وموجود عند الخطابي، اما ان هذا يجعله قسما على حده او لا دي قضيه شكليه، المهم ان هو القسم موجود في عالم الروايات. ما رايكم في هذه الكتب شفاء العليل في الفاظ الجرح والتعديل، توضيح الافكار للصنعاني، النكت للزركاشي، جامع التحصيل الخطابي، المدخل للحاكم، كلها كتب حلوه. بشرى لطلاب العلم، وهي بدء دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار يوم الجمعة القادم من العصر إلى العشاء، مسجد الهدي النبوي، معرفش محطة مترو إيه، جامعة القاهرة. يعني المعملية اتفتحت بقى والدروس كترت، بعد كده هتحتاروا تروحوا هنا ولا هنا ولا هنا. هل الإمام أبو حنيف سمع من أنس ابن مالك؟ لا يصح أنه سمع إلا في رواية في إسنادها كذابون ومجاهيل، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، لا يصح أنه أدرك أنس ولا سمع منه. طبعا الأحناف أي حاجة تخليه التابعي عايزينها بالعافية. يا أخي هو إمام فوق راسنا، لكن مش معنى كده أن احنا إيه نخليه تابعي، هو دون التابعي لم يدرك أحدا من الصحابة. لو طالوا يخلوه صحابي هيعملوا. هل هو بسر ابن عبد الله او بسر ابن عبيد الله؟ ابن عبيد الله الصواب، في حتى في بعض النسخ بشر، ده خطأ تماما. ما المقصود من قول احد السلف لان اذني احب الي من التدليس؟ ده قول شعبة، هذا المقصود منه المبالغة في ذم الايه التدليس، وليس معناه انه يحب الزنا والعياذ بالله، كما ايضا قال في مره اخرى لان اسقط من السماء احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش. مش مقصود يعني هو لو يحب كده، هذا مبالغه في ذم الروايه عن هذا الرجل، ودي من طرق العلماء في الكلام، فلا بد ان نفهم الكلام على ما عرف من عادتهم في الكلام. هل ثبت الاجماع بعد ذلك على تقديم عثمان على علي؟ هو كالإجماع يعني كما ترى حكاه عن قلة من أهل السنة، وبعضهم رجع عن هذا القول كسفيان الثوري، لكن القول الأشهر المعتبر المعتد به عند أهل السنة أن هذا الترتيب المعروف بتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.